بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الأول في باب المراقبة هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث عظيم يتضمن مسائل كبار، حيث إن فيه بيان مسائل الدين العظام، وفيه بيان أصوله الكبار: الإسلام والإيمان والإحسان. وجاء هذا الحديث على طريق السؤال والجواب، جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ليسأله، وذلك يفيد فائدة، وهي أن العلم في إيصاله إلى الناس يمكن أن يوصل إليهم بطرق متعددة، منها طريق السؤال والجواب، يمكن أن يعلم الناس بالسؤال والجواب كما فعل جبريل صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل لم يكن يسأل عن جهل وحاجة إلى الجواب، وإنما كان يسأل ليتعلم السامع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في آخر الحديث. وإضافة إلى هذه الفائدة، هنا قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. ولا شك أن جبريل صلى الله عليه وسلم ظهر لهم بأحسن صورة، شديد بياض الثياب، وذلك يدل على فضل هذا اللون من اللباس، شدة بياض الثوب، وأن هذا أفضل الألوان، وقد جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم. وأيضا قوله شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر يدل على أن هذا اللون من ألوان الشعر أنه أفضل الألوان، أيضا أفضل من اللون الأبيض ومن اللون الأشقر ومن اللون الأحمر وما إلى ذلك من الألوان. هكذا طلع جبريل صلى الله عليه وسلم، وهذا اللون من ألوان الشعر، الشعر الأسود، نعم، هو الذي كان يتمدح به الشعراء، يصفون فيه النساء، يصفون الجيد الفاحم يعني شديد السواد، يصفون الشعر الأسود للمرأة ويمدحونها بذلك. أما الألوان الأخرى من الشعر فليست بمنزلته، وهذا اللون السواد في الشعر هو ما يعرف في غالب صفة العرب، سواد الشعر بخلاف غيرهم غالبا، نعم، ولكن فطر الناس إذا تغيرت وتكدرت أمزجتهم وأذواقهم صاروا يستحسنون ما ليس بالحسن، وربما كانت الهزيمة والفشل والإعجاب، إعجاب المنهزم بالمنتصر، يقلب ذوقه ويكدر مزاجه فيستحسن القبيح ويتصنعه تصنعا ولو كان ذلك على سبيل المثلة، كما هو مشاهد الآن في صور مشينة فجة لا تليق تظهر فيها تظهر فيها المرأة نعم مقلدة لأعداء الإسلام، نعم، بل ربما سرحت شعرها وصبغته بألوان من الأصباغ فلا يظهر له لون واحد بل ألوان متعددة. إذا رأيتها تذكرت بعض قول الله عز وجل في صفة بعض خلقه، نعم. فالمقصود قال لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه ولا يعرفه منا أحد. العادة أن المسافر يظهر عليه الشعث وتغير الحال من ثياب وشعر قد انتفش وما إلى ذلك، لا سيما في ذلك الزمان، فهو لا يظهر عليه أثر السفر كأنه من أهل البلد، ومع ذلك لا يعرفه أحد. قال ولا لم يقل لم أعرفه، لأنه قد يعرفه غيره ويكون من أهل المدينة، لكن قال لا يعرفه منا أحد، نعم. فيقول حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. في بعض الروايات أنه استأذن ونادى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أدنو، يسأل يقول هل أدنو، فقال له أدنو، وفي كل مرة يعيد هذا السؤال حتى اقترب جدا. وفي بعضها أنه ألقى السلام، وهنا لم يرد للسلام ذكر. فبعض أهل العلم قال إنه لربما تعمد ذلك، تعمد ألا يسلم، وتعمد أن يقول يا محمد، نعم، من أجل أن يعمي على الناس، يظنون أنه من الأعراب، أنه ليس بملك، نعم. وعلى كل حال إذا نظرنا إلى الروايات الأخرى وجدنا أنه قد وقف على طرف المجلس أو طرف وسلم واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا محمد كما في بعض الروايات يا محمد، مع أن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيدخل تحت هذا التوجيه الرباني لا تجعلوا دعاء الرسول بمعنى يدخل فيه المعاني التي ذكرها المفسرون، لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا نداءه تنادونه بصوت مرتفع أو كالذين ينادونه من وراء الحجرات، نعم، أو أن تنادوه باسمه تقول يا محمد، بل الأدب أن تقول يا رسول الله، نعم، أو يمكن أن يكون هذا بقلب المعنى، بمعنى لا تجعلوا، لأن دعاء مصدر تأتي بمعنى الفاعل والمفعول، لا تجعلوا دعاء الرسول يعني لا تجعلوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، يعني إذا دعا الواحد منكم كما لو دعاه أحد الناس، إذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم فأجب ولو كنت في الصلاة، ولو كنت في الصلاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عاتب من دعاه فلم يجبه واعتذر بأنه يصلي، احتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، نعم، مع أن أصل الآية إنما هو في دعائهم إلى الإسلام وشرائع الدين وهدايات الله عز وجل، فاحتج بها النبي صلى الله عليه وسلم على معنى يدخل في عموم معناها، وهو إذا دعاك يعني ناداك يا فلان فيجب عليك أن تجيب ولو كنت في الصلاة، نعم. فالمقصود هنا يمكن أن يكون ذلك قال يا محمد قاله جبريل باعتبار أن الملائكة غير مخاطبين بقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا مخاطب به الأمة. ويمكن أن يكون قال ذلك للتعمية على الموجودين لئلا يكتشفوا أنه ملك قد حضر بينهم، والعلم عند الله عز وجل. فالحاصل أنه جاء فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا واضح المعنى فيه، أسند ركبتيه هو إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى التزقت بها، نعم، من شدة القرب. ووضع كفيه على فخذيه، هذه تحتمل أن يكون المراد أنه وضع كفيه على فخذيه على فخذي نفسه، وهذه الجلسة كالتي نجلس فيها بين السجدتين بين السجدتين، وهي جلسة طالب العلم إذا جلس في مجلس العلم يجلس ويتأدب بهذه الجلسة. نعم. وتحتمل معنى آخر، وهو أن مراده بقوله وضع كفيه على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم. وهذا لربما يؤيده بعض ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح، في غير الصحيحين. نعم. في رواية عند النسائي يؤخذ منها أو يفهم منها هذا أن اليدين وضعهما على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر فيه غرابة. فمن أهل العلم من حمله على أن المراد به أيضا مزيد التعمية على الحضور، لأن هذه الجلسة جلسة غريبة، طالب العلم يجلس يضع يديه على فخذيه ولكن أيضا لا يلصق بالعالم، نعم، فيلصق ركبتيه بركبتيه فقد يؤذيه ويزاحمه. نعم. فوضع كفيه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون ذلك من باب أن لا يعرف، أن يعمي على الحاضرين فلا يعرفوه. نعم. فالحاصل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، ما قال يا رسول الله؟ والجواب عنه كما سبق، أخبرني عن الإسلام. وجبريل كان يعرف هذه الأشياء، ويؤخذ منه فائدة، وهي أن الإنسان يمكن أن يسأل عما يعلم إذا كان له غرض صحيح في ذلك. ومن هذه الأغراض الصحيحة أن يكون يريد أن يسمع الآخرين، يريد أن يتعلم الناس من خلال هذا السؤال. نعم. وهنا أيضا مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليه من الأسئلة. نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهاهم عن هذه الأسئلة، وقال الله عز وجل لهم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها. وهذا في وقت نزول الوحي، لأن الإنسان قد يسأل عن شيء لم ينزل فيفرض من أجل السؤال، كما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال في غير محله، النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهذه القضية فلماذا يسأل عنها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الرجل السؤال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. فلا يحسن السؤال، ولهذا كان الصحابة يتحرزون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أسئلتهم جدا حتى إنه لا يعدها العاد. وإذا نظرتم إلى القرآن تجدونها قليلة جدا، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، نعم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أسئلة قليلة ومحدودة. وكانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليستخرجوا علما جديدا بهذا السؤال. فالحاصل أن جبريل جاءهم بهذا الفيض العميم عن هذه المسائل الكبار العظيمة التي ترجع إليها أصول الدين، فسأل عنها وهم يسمعون. وفي هذا أيضا فائدة أخرى، وهي أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام عندهم قدرة على التصور والتشكل بأشكال مختلفة، يأتون بصورة الرجل كما في هذا الحديث، وكثيرا ما كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة اسمه دحية الكلبي، جاء هذا في أحاديث صحيحة. ولما سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية مجيء الوحي إليه، فذكر له الحالات المشهورة المتكررة. نعم. ذكر أنه يأتي أحيانا مثل صلصلة الجرس، يعني صوت متدارك يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ف فيكلمني فأعي ما يقول. نعم، ذكر هذه الحالة أيضا، ذكر له ثلاث حالات. فالمقصود أن هذه الحالة منها مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل، ففيه. وهذا يدل أيضا على أمر آخر، وهو ضعف ما ذكره كثير من أهل العلم في معنى الوحي، سواء في اللغة أو في الشرع. قالوا الوحي هو الإلقاء السريع الخفي، وهذا ليس بسريع وليس بخفي. نعم، ومجيء دحية إليه ليس بسريع ولا بخفي. نعم، وإنما أحسن ما يقال في المعنى الوحي هو كل ما ألقيته لغيرك، ألقيته على غيرك ليعلمه، كل ما أعلمت به غيرك فيمكن أن يسمى باللغة وحي. نعم، وهو في الشرع ما يلقيه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام مما أراد إعلامهم به بالطريقة التي يريدها. هذا معنى الوحي في الشرع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.